الأخ يسأل عن السلام على القبور، هل يلزم يكون داخل القبر أو لو مر بالقبور وسلم أجزاء؟ جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي دليل على أن السلام لو مر بالقبور ولو مر بالقبور، ولكن في إسناد قابوس ابن أبي ظبيان وهو سيء الحفظ، ولو صح هذا الخبر لكان نصا في المسألة أن السلام لمن دخل ولمن مر، ولكن هذا الخبر قلت لك في تفرد بقابوس ابن أبي ظبيان وهو سيء الحفظ، فعلى هذا لا حجة فيه. ومن ثم نفصل في الموضوع، نقول بالنسبة للرجال لا يسلمون إلا دخل المقبرة لأنه ما صح في دليل إلا في هذا، لكن من سلم خارج المقبرة لا ينكر عليه لأنه قد يعتقد صحة الخبر المتقدم اللي عند الترمذي، أو يكون قلد من صحها، أو يرى أن العمل بهذا الحديث جائز لأنه من فضائل الأعمال، أو غير ذلك من الأشياء التي يتأولون فيها. أما المرأة فإذا مرت بالمقابر فإنها تسلم لأنها ممنوعة من زيارة المقابر في أصح قولي العلماء، فلما كانت المرأة ممنوعة من دخول المقابر في أصح قولي العلماء قيل لا إذا مررت بالمقابر تسلمي، وعلى هذا يحمل حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول يا رسول الله إذا مررت بالقبور، أي إذا ما دخلت مجرد مرور، وعلى هذا ينزل هذا الخبر فيكون في جمع بين الأدلة.